ليه يا دنيا الناس بتقسى كل يوم على بعضها؟ ليه يا دنيا الناس بتنسى يوم رجوعها لربها؟ ليه يضيع بينا الأمان والأمين نفتكره خان؟ ليه بنخدع ليه بنجرح كلنا رميين شباكنا في بحرها؟ ليه يا دنيا الناس بتقسى كل يوم على بعضها؟ يوم رجوع لربها بيضيع منا الأمان والأمين نفتكره خان. ليه بنخدع ليه بنجرح كلنا رميين شبكنا بحرها؟ ليه يا ناس على بعضهن والمحبة بقت رخيصة والأخوة اللي ما بينا جوا سجن بقت حبيسة؟ دنيا لون الغدر فيها والظلام والخوف مليها، النعيم لو فيها زايل بالخداع مدت إيديها. سماوات.com الحقيقة زيفتها والسعادة مررتها، جاية تجري يا ناس علينا حلنا بلعتها وترمينا في حضنها. ليه يا دنيا الناس بتقسى كل يوم على بعضها على بعضها؟ ليه يا دنيا الناس بتقسى كل يوم على بعضها؟ ليه يا دنيا الناس بتنسى يوم على ربها؟ ليه يضيع بينا الأمان والأمين من فكره خان؟ اللي فيك يا دنيا عايش بالإيمان وبقلب نادي، مش بيطمع غير في إنه ربنا يكون عنه راضي. تجرحيه ويعيش حزين، تقتلي فيه الحنين، هل بينا يا دنيا انك انت سجن المؤمنين؟ الايمان هو الصديق الصعب يكون رفيق، بالايمان عالدنيا نصبر ربينا راح تضيق، ربنا هيحل واله. يا دنيا الناس بتقسى كل يوم على بعضها على بعضها. يا دنيا الناس بتقسى كل يوم على بعضها. مين نفتكره خان؟ ليه بنخدع ليه بنجرح كلنا رميين شبكنا وبحرها؟